بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويخرج العوض المشروط أحد المتسابقين إذ حتى إذا سبق بفتح أوله على البناء للفاعل استرده ممن هو معه، وإن سبق بضم أوله على البناء للمفعول أخذه صاحبه السابق، ولا يشترط حينئذ بينهما محلل. الطريقة الأولى في العوض في السباق أن يأتي أحد المتسابقين فيقول: أنا أعطي الذي يسبق، سواء كانوا اثنين فأكثر، أنا أعطيه مثلا 10 دنانير، فجعل 10 دنانير هدية لمن يستحق الفوز بالسباق. من المحتمل أن يسبق هو وهو أحد المشاركين، ومن المحتمل أن يسبق واحد من هؤلاء، سواء كان معه شخص آخر أو أكثر. عند ذلك نقول: إن سبق هو المال له، معنى ذلك ما أعطى أحدا وما يعني وبقي المال له، لكنه شعر بالفوز على الآخر. وإن سبق أي واحد استحق ذلك المال. لذلك قال: حتى إذا سبق استرده، وإن سبق من يأخذه عند ذلك أخذه صاحبه السابق. هل يشترط في هذه الحالة أن يكون بين هؤلاء الاثنين محلل؟ لا، اثنين أو أكثر لا يهمنا. نعم. وإن أخرجا، يعني الآن الذي وضع المال هو عبارة عن المتسابق رقم 1 جعل المال، والمتسابق رقم 2 أيضا جعل مالا، يعني هذا الأول جعل 10 دنانير والثاني 10 دنانير. هنا هل يجوز لمن يسبق من الاثنين أن يأخذ 20؟ في هذه الحالة لا يجوز. إذا دفع واحد يجوز، إذا دفع الاثنان كأنه صار إن سبقت تأخذ مني وإن سبقت آخذ منك، هذا لا يجوز. كيفية عملية الجواز في هذه الحالة؟ أن ندخل معهما محلل ثالث، فيأتي متسابق ثالث أو أكثر فيدخل في السباق لا يدفع شيئا. إن خرج هذا الثالث وهو الفائز أخذ جملة المال 20، وإذا خرج أحدهما عند ذلك أخذ أيضا 20، فلكن جزء منها كان هو قد دفعه وجزء آخر أخذه من صديقه، لكن بشرط أن يكون بينهما محللا. إذا لا يجوز السباق بين اثنين إذا وضع كل منهم العوض إلا أن يكون معهم ثالث محلل. وإن أخرجا أي المتسابقان العوض معا لم يجوز حينئذ إلا أن يدخلا أي يشرطا بينهما محللا بكسر اللام الأولى، فيجوز إن كانت دابته كفءا لدابتيهما. أيضا ما يجب ألا يكون ذلك من باب الحيلة، اثنين من الفرسان الأشداء يريدان أن يتسابقا وقد وضع كل منهما مبلغا كبيرا من المال أو صغيرا لا يهمنا، وبعد ذلك قالوا قال الفقهاء لهم: هذا لا يجوز إلا إذا دخل معكما محلل، فاختاروا فارسا صغيرا وأدخلوه بينهم. لا، لا يصح. يجب أن يكون هذا المحلل كفأ لهما، يعني يساويهما في القوة، من المحتمل أن يغلب كما من المحتمل أن يغلب. إن كانت دابته كفأ لدابتيهما سمي محللا، لأنه يحلل العقد يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرمة. فإن المحلل إن سبق المتسابقين أخذ ما أخرجاه من العوض. يعني كانت المسألة لما دفع زيد وعمر كل واحد دفع 10 دنانير، معنى ذلك إن ربحت أخذت 10 وإن خسرت دفعت 10، في هذه الحالة هذه صورة قمار. لكن عندما يوجد ثالث أنت متبرع وهو متبرع، فإذا خرج الثالث أين صورة القمار؟ خرجت صورة القمار وصارت صورة السبق. فإن المحلل إن سبق المتسابقين أخذ ما أخرجاه من العوض لنفسه، سواء جاء معا أم مرتبا لسبقه لهما. وإن سبق وإن سبق أي سبقاه وجاء معا لم يغرم لهما شيئا. في الواقع هذه صورة من الصور أيضا، دفع زيد وعمر ودخل خالد محلل بينهما، خالد لم يدفع شيء، لكن في الواقع زيد وعمر وصلا معا إلى الهدف أو إلى المكان الذي عيناه نهاية للسباق معا تماما. الآن هل يخرج لزيد؟ زيد الذي دفعه 10 بقيت معه، عمر الذي دفعه 10 بقيت معه، خالد لا يأخذ شيء لأنه خاسر. نعم، لم يغرم لهما شيئا ولا شيء لأحدهما على الآخر. وإن جاء المحلل مع أحد المتسابقين قلنا خالد هو المحلل، لكنه جاء مع زيد والمتخلف من؟ عمر. عند ذلك يتقاسم خالد مع زيد هذه 20. في الواقع في هذه الحالة تقاسم 20، إن زيد أخذ 10 التي دفعها، من أخذ 10 الثانية التي على بعمر؟ أخذها المحلل. نعم، وإن جاء المحلل مع أحد المتسابقين وتأخر الآخر فمال هذا لنفسه، يعني مال زيد لنفسه. نعم، لأنه لم يسبقه أحد، ومال المتأخر للمحلل. لو انعكست كمان نفس الحكم، يعني لو كان عمر بدل زيد نفس الحكم. وللذي معه ولأنهما سبقاه، وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول. يعني جاء زيد أول ثم المحلل ثم عمر، أو جاء زيد والمحلل وعمر، كلا الصورتين المال كله من يستحقه؟ زيد. زيد فأخذ ماله الذي دفعه وأخذ مال عمرين أيضا. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين. تنبيه، الصور الممكنة في المحلل 8، أن يسبقهما المحلل كما قلنا سبق خالد زيد وعمر، ويجيئان معا أو مرتبا، يعني يجيئان معا أن يسبقهما المحلل، هذا هو الأول، ويجيئان معا يعني زيد وعمر فلا شيء بأحد، أو مرتبا عند ذلك من يأخذ؟ الأول يأخذ كل شيء، أو يسبقاه عند ذلك أيضا، يعني لو كان مرتبا زيد جاء قبل عمر، عمر جاء قبل زيد يستحق كل الماء، أو يسبقاه ويجيئان معا أو مرتبا، أو يتوسط يعني خالد بينهما، أو يكون مع أولهما أو مع ثانيهما، أو يجيء الثلاثة معا، ولا يخفى الحكم في الجميع. نحن قلنا في هذه المسائل كل زيد دفع وعمر دفع وخالد يدفع، الذي يأتي منهما أولا إن كان واحدا يأخذ المال كله، وإن كان أكثر اثنين ماذا نفعل؟ نقسم المال بينهما. وإن كان الثلاثة يعني قد وصلوا معا لنفترض أكثر كانوا أكثر من اثنين ماذا نفعل؟ نقسم المال سوية بينهم. ولو تسابق جمع ثلاثة فأكثر وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح. يعني أحيانا بيقولوا الأول والثاني بياخذوا جائزة، فكانوا هنا أكثر من ثلاثة ما في مانع. ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين. في واحد بهالبلد غني من الأغنياء يشجع الناس على مسابقة الخيل وعلى المناضلة بالسهام مثلا، فقال من يربح منكم، طلع رجل من هالرجال وجمع شباب هالقرية وبعد ذلك طلب منهم أن يتدربوا على الخيل مثلا، فالسابق الأول له كذا، السابق الثاني له كذا، هذا الدافع الآن لا يتسابق معهما، هل يحل ذلك؟ يحل. أيضا لو كان هذا الإنسان حاكم، والحاكم من أين يأخذ المال؟ الحاكم ليس معه مال خاص له، هل يمكن أن يأخذ ذلك من سهم المصالح؟ ما في مانع. أيضا ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين، وسواء أكان من الإمام، مو إمام الجامع، هو إمام الجامع بصح لكن دائما ليس معه مال غالبا في زماننا، يعني من الإمام الأعظم هنا أم من غيره، كأن يقول الإمام من سبق منكما فله في بيت المال كذا أو له علي كذا، ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح. فالإمام أحيانا يكون مشجع وهو الذي ينظم وهو الذي يعطي، والعطاء جهته من سهم المصالح من بيت مال المسلمين، كما قاله البلقيني أو الأجنبي من سبق منكما فله علي كذا، قال لأنه بذل ما بذل مال في طاعة، لأنه بذل مال أحسن، لأنه بذل مال في طاعة. يعني ألم يفعل ذلك الغني عندما بذل ذلك المال وطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهيأ الشباب المسلم من أجل القوة ومن أجل المسابقة، حتى إذا جاء وقت الجهاد كان هؤلاء على استعداد. لذلك الخيل التي تريد أن تركبها بشكل جيد لا ينفع علفها في وقت الجهاد، إنما تحتاج إلى علف في وقت سابق، والجيش الذي تريد منه الخير يجب أن يكون في وقت السلم عاملا، فإذا كان عاملا متدربا متفهما يعني له بعض الحقائق من التدريبات، عند ذلك هذا الأمر يمكن أن ينتفع به. ولا شك أن حكم إخراج أحد المتناضلين العوض وإخراجهما معا حكم المسابقة فيما سبق من غير فرق. يعني نحن نتكلم الآن في السبق في الخيل، هل هنالك فرق بين السبق في الخيل أو السبق في المناضلة في السهام؟ نفس الشيء تمام. وفي صورة إخراج أحدهما أن يقول أحدهما ترمي كذا فإذا أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا، يعني أنا أعطيك 10 سهام فإن أصبت فوق 6 سهام فلك كذا أو 6 سهام فأكثر، يعني عين الكمية التي أو العدد التي يصيب أو يخزق أو يخرق أو يقرع كيفما، كما تكلمنا في البارحة. فإذا أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا، وإن أصبتها أنا فلا شيء لأحدنا على صاحبه. هذا الذي يدفع الماء يقول للذي يتبارى معه أنا أرمي وأنت أرمي، هذه 10 سهام لك وهذه 10 سهام لي. فإذا يعني كان العدد الذي يرمي فيه الأكثر هو الذي يكون مثلا منتصرا، عند ذلك ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا يرمي سهم وهذا يرمي سهم، فإذا غلب الذي دفع المال فلا شيء للآخر، وإذا غلب الذي لم يدفع فله المال الذي عينه صاحبه. وإذا قال وصورة إخراجهما معا أن يشترط كل واحد على صاحبه عوضا إن أصاب، ولا يجوز هذا إلا بمحل. قال له أنا إذا أصبت مثلا هذا صاب 7 7 وهذا صار 7، إيه لو صاب الواحد أكثر عند ذلك ماذا يقول؟ أنا انتصرت عليك أعطيني المال، هذا دفع، زيد دفع وعمر دفع، هذا لا يجوز، لابد أن يدخل معهما ثالث. في هذه الحالة يصح، أما في الصورة الأولى الدافع واحد فقط. نعم، مثل الخيل تماما، يعني لا تكرار، لا تحتاج المناضلة. خاتمة، لو تراهن رجلان على اختبار، على اختبار قوتهما بصعود جبل أو إقلال صخرة، قال له رأس الجبل هل بيطلع بياخذ 100 ليرة سوري؟ نعم، بصعود جبل أو إقلال صخرة، حاملين صخرة أو آلات تبعت أفقاء، هل بيحملون بياخذ كذا، أو أكل كذا، حاطين طنجرة رز بياكلها أو لبن بيشربها، نعم، أو أكل كذا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز وكله حرام، سواء على طلع الجبل أو على رفع أثقال أو إلى غير ذلك. ذكره ابن كز وأقره في الروضة، قال الدميري وها من هذا النمط ما يفعله من العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا، بتحمل الكيس من المنطقة الشرقية من البستان للمنطقة الغربية، هل بيحمله بيحسن يوصل بالأول إلى غير ذلك يأخذ كذا، لا يجوز. على حمل كذا لا سبق إلا هنا، من هنا جاء، إلا في خف أو حافر. نعم، إلى مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب، وكل ذلك ضلالة وجهالة. واحد يركض من عند على بكرة طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لأن هذه الأشياء تؤدي إلى المهلكة لا تؤدي إلى الرياضة. نعم، وهلا بالواقع المسألة لا تأتي من قبل التدريب، واحد يرفع صخرة بينعطب طول حياته معه، فالإسلام لا يرضى بهذه المسألة. وكل ذلك ضلالة وجهالة مع ما اشتمل عليه، لما بدأ له من على بكرة العشية ما بدأ يوقف يصلي، هذا ما لا يصلي، مع ما اشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات، انتهى. كمان بالطعام قال له فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الإسلام بيعلمنا الاقتصاد في الطعام والشراب، ما بيعلمنا الشراء، اللي بيأكل الطنجرة بيأخذ، لا، معناته صار الناس بيتعودوا على كثرة الطعام. وهذا أمر ظاهر، ويندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة أو خطأ، يعني لا بد إذا كانت مناضلة، المناضلة بالسهام عند الدريئة بدنا نعرف من يشهد، نجعل اثنين من العدول يشهدان كم رمية وصلت إلى هذا المكان أو قرعت هذا المكان، عند النهاية من خط السباق نجعل ناس عند بداية السباق حتى لا يتقدم أحدهما على الآخر، ونجعل أيضا بعض الناس عند خط النهاية، وكل هؤلاء يشهدون بالبداية وهؤلاء يشهدون بالنهاية. طيب، أيضا المسألة مسألة خير، فجزى الله المتخلف كما جزى الله المتقدم، فكلولا المتخلف ما عرفنا المتقدم، ولولا الدافع ما عرفنا الآخذ وهكذا. فلا ينبغي أن والله فلان إنا مصلحة نشجعه، فلان نمدحه، فلان نذمه، لا يجوز أن يترتب على ذلك مدح وذم وما شكل ذلك من الأمور التي تقلل عزيمة المقاتلين. نحن نريد الآن قوة، نحن نريد الآن بأس شديد، نحن نريد الآن تربية جيل مسلم، لا نريد أن نربي جيلا خانعا، نريد دائما أن نحث أنفسنا على القوة. فهذا الثاني كأننا نقول هذا هو الثاني على البلدة من مثلا المتسابقين، هذا الثالث، فكل واحد منهم مهما وصل إلى درجة فهو أحد المتسابقين. ولذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عين في غزوة مؤتة، فإن مات عند ذلك هذا زيد بن حارثة، بعد ذلك عبد الله بن رواح، وهكذا أخذ يعين صلى الله عليه وسلم القادة في المعركة الواحد تلو الآخر. وهذا دليل على أن المسلمين كلهم قادة. لذلك بعدما مات الثلاثة ثم تولون عليكم واحدا منكم، وهذا الأمر هكذا ينبغي. هذه المعركة لم تكن عبارة عن مرور تاريخي فقط، بل درس للمسلمين. المسلمون لا يتعلقون بشخص أبدا مهما كان، يتعلقون بربهم، حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك، التعلق الحقيقي والحب العمل بالسنة لا بالشخص. ولذلك عندما انتقل رسول الله، إنك ميت وإنهم ميتون، انتقل رسول الله إلى الدار الآخرة مع حبنا إياه وتقديسنا لها وصلاتنا عليه، وقف الصديق يقول كلمة الإيمان، إنك ميت وإنهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انظر إلى هذا الموقف، اتباعنا لرسول الله لم يختلف، لكن نهجنا مع الله عز وجل. ولذلك اعتبر هؤلاء الذين لا يستطيعون، لم يقوموا في يوم من الأيام فيتابعوا المسيرة بعد رسول الله، فنظروا إلى أن الزكاة هي عبارة عن غرم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ حدث أن قاتلهم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وليس لهما أن يمدح المصيبة أو ولا أن يذم المخطئة، لأن ذلك يخل بالنشاط ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر. الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، لا ينبغي أن تكون لواحد من البشر، بل يكون متواضعا على عظمته. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. ولذلك عندما أراد البعض أن يتبجح، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، عند ذلك ماذا فعل به سيدنا عمر؟ جاء به مع والده عمرو بن العاص من مصر إلى المدينة المنورة ليؤدبه ويؤدب والده، فإنه ما استطال إلا لأن والده كان حاكما. وهذا درس لكل الحكام، أنه ينبغي عليه أن يلتزم طاعة الله في أي موقف من المواقف. طاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء، ولذلك تأديب ولد الحاكم ينبغي أن يكون مقدما على أي ولد من الناس، لأنه يطمع في جاه أبيه، في حكم أبيه، في ملك أبيه، في مركز أبيه، وهذا أمر عظيم جدا. فالإسلام إنما جعل من القيادة مسؤولية، ولم يجعلها التخنث والضعف ونهب وما شكل ذلك. نعم. ويمنع أحدهما من أذية ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه، ولكل منهما حث الفرس في السباق. نقول له والله أنت سباق بدون ما تحرك الفرس؟ لا، الفرس بحرك رجليه على الفرس، بيضربها هيك شوي بإيده، هنالك بعض الحيوانات من الممكن أن تضرب بالصوت، كل شيء بحسبه. نعم. ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عدوه. من قال لهم للناس مو اذا انطلق زيد هلا في هذه المسافة عم تقدروا له زمن معين، لو افترضنا انه كل واحد كان ينطلق لوحده، الان الساعات من الممكن ان تضبط لو خرج كل واحد لوحده، هل نصيح عليه؟ هل نشجعه بهذا الصياح؟ لا يجوز ان يكون هنالك عون من الاخرين له، فالكل سواء. ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عدوه لخبر، لا جلب ولا جنب. نعم. قال الرافعي: وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كره بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عن ذلك. يعني كما قلنا لابد أن تكون الفرس معينة، يوهم الناس أنه سيركب على فرس معين وبعد ذلك يخرج فرسا أخرى يركب عليه، فهل هذا يجوز؟ لذلك قلنا في باب الغنائم أن الجنيبة لو أخرج الإنسان معه فرسا آخر فإنه لا يستحق في الغنيمة إلا عن واحدة فقط. أحيانا بعض الناس لقد تموت هذه فأركب غيرها، بعض الصحابة كان يكسر معه عدد كبير من السيوف ومع ذلك كان يقاتل. بهذا ننتهي من باب المسابقة الرمي والسباق، ننتقل إلى بحث آخر هو كتاب الأيمان والنذور. أولا جاء الإسلام ليبين أن الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في كلمة ليصمت من مشددا في درسه ووعظه فليخرس، يعني لا يمكن أن يكون الحلف إلا بالله تبارك وتعالى، بحلف بعيلتي بشرفي بشواربي بشرفي العسكري ما بعرف، كل ذلك لا قيمة له في الإسلام، القيمة هو الحلف بالله تبارك وتعالى فقط، من كان حالفا فليحلف بالله، أو الشيء الثاني ما في مقابل السكوت فقط. الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصلها في اللغة اليد اليمنى، اسمع عنا يمين وعنا شمال، نعم، الله قال أصحاب اليمين وقال أصحاب الشمال، نعم. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه، لما بيتحالفوا بيحط هذا يمينه مع يمين الآخر، وإذا كانوا أكثر شو بيصير؟ يضعون الأيمان فوق بعضها البعض ويتعاهدون، ولذلك سمي البيع صفقة لأن البيع يكون بين اثنين، فعندما يبارك له بارك الله لك يصفق هذا مع هذا كف اليمين مع كف اليمين ويبارك، باعوا بيت قال له مبارك، نسمع احنا الصفقة صفقة ايد اليمين هذا هو عم يصافحه، عقدت هذه الصفقة، هذا في البيع. في اليمين وضعت الايمان مع بعضها البعض، واذا كان من طرف واحد فغلبوا اليمين على غيرها وسمي اليمين يمينا. وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال والجهل أو الجهل به. يعني الناس عندما يحلفون أمرا يحلفون على أمر، هذه الأمور قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، مثلا لو قال والله لأصعدن إلى السماء السابعة كذب أم صدق؟ كذب. والله لأسلمن مثلا لأقبلن آدم عليه السلام، مين بدك تصلي آدم خلاص انتهى زمانه وأنت في زمن آخر. نفيا والله لا أدخل الدار. إثباتا والله لأطلقن مريم مثلا. فترى أن من حيث الإثبات إذا كان اللفظ فيه إثبات صار إثباتا، وإذا كان فيه نهي صار نهيا. للمستقبل مثلا يقول لن أدخل لن أسافر، فهذا بالنسبة للمستقبل. بالنسبة للماضي يقول والله لم أقترف هذا الأمر، لم أسرق مثلا، لم أتناول خمر، هذا للماضي، لأن لم تحول المضارع إلى ماضي. ولذلك نقول في إعرابها حرف جزم ونفي وقلب، فإنها تقلب الفعل المضارع. لم أتناول، أتناول الآن، عندما قال لم أتناول يعني ما أخذت شيئا في الماضي. نعم. نفيا أو إثباتا، ممكنا أو غير أو ممتنع، كل ذلك مع العلم بالحال. أحيانا الإنسان يعلم الحال أو يجهل به، يقول له واحد ديني مثلا 100 ليرة يا رسول الله، والله ما معي، يحلف على ما يعتقد. أحيانا بمد إيده على جيبته بلاقي في 100 ليرة بجيبته، لكن هو عندما حلف حلف على نفي العلم، لعله أنه زوجته لما غيرت له الأواعي نقلت له المال، هو كل باله أنه غير الملابس والمال بي بالملابس السابقة. فعندما طلب منه قال والله لا أحمله، لكن الآن حلف على نفي العلم أم على عدم الوجود؟ لا، على نفي العلم، هو لا يعلم أن في جيبه شيء. نعم، يعني هذا صورة الجهل. صورة الحال أحيانا يحلف له عندك فلان، له والله ما عندي فلان، فلان ليس عندي، هذا كاذب، يعلم وهو يعلم أنه قد أخبأه. ولذلك كل يمين سيأتي الأمر فيها. وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست يمينا، يعني عند الناس ألفاظ تكون في بيوتهم، مثلا عندنا نحن في بلادنا يعني يوجد أحد الأشياء مثلا في الطعام والشراب، كأنه هو بده يقوم قبل شبعه من أجل أن يحلف، والله إلا ما تأكل، هاي كمان مشاني، وهي مشان أبو راتب، وهي مشان أبو خالد، وهي مشان فلان، إذن والله إلا ما تأكل. وفي بعض الناس بيحلف على الآخرين وهذا لا يجوز، كون قاعدين على عزيمة بيحلف عليه تفضل سيدنا، التالي مو مشان تفضل سيدنا، مشان قل له هذا كمان تفضل سيدنا، يعني بطعمي مشان كمان يدلل التاني واحد في مقابل. احيانا بيساوي بعض الناس بالشحاده، بيمشي واحد معه والله في ان اخ كذا مكسور على اجره بيت الى اخره، هي بيقعد يرقق قلبه على اخوه. هذاك شو بيساوي بعد ما بيخلص ويامل له اياهم؟ بيروح الثاني بيصير دوره بقى، لا بيكون عند واحد ثاني، هذا لا يجوز، يعني هذا كذب. نعم. فاحيانا في هذه المساله قول الانسان بدي يقوم مثلا، والله ما بتقوم بكير، والله ما بتقوم، والله إلا ما تأكله، فقول الرجل لا والله وبلا والله هذا القول يعتبر من لغو اليمين، لا يعتبر يمينا. قال وبغير الثابت كقوله، في أشياء قضى الله عز وجل أنه ما أحد يبقى في هذا الكون. شو والله لا أموتن، طيب بدك تموت، حلفت ولا ما حلفت؟ لا تحلف، محلوف عليك، بده ينام، بده يموت، بده، يعني هذا أمر متحقق لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه، ولأنه لا يتصور فيه الحنث، وفارقا عقادها بما لا يتصور فيه البر كحلفه ليقتلن الميت، فإن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله. يعني الآن شو ليقتلن الميت؟ لأنه القتل موت، شو يعني بدي موت الميت؟ الميت ميت. نعم. ولكن علينا أن نتقي الله عز وجل، فهذا اليمين. قبل أن يعني نتوسع في هذا الأمر، أحب أن أكرر كلمة كثيرا ما أقولها وقد سمعتها من، يعني لست أنا الذي أبدأ بها، فقد سمعتها من كثير من أهل العلم، من يقول والله العظيم لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا أو لا أعلم. تعرف ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ الخصم الآن الذي تريد أن تحلل مسألتك أمامه باليمين شخص مثلك، ولكن عندما تحول ذلك إلى اليمين كأنك تقول كنت أنت يا فلان خصمي، والآن جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. فهذه شيء بترفع كثير، ولذلك المسألة يكون الحق لك يصبح عليك في مسألة يعني مثلا عليك يصبح لك على حسب ما يقتضيه اليمين. فمعنى ذلك أنت نقلت خصومتك من الشخص إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز أبدا إن كان الإنسان يريد بذلك الكذب. سيدنا عمر صار خلاف بينه وبين إنسانه فترافع إلى القاضي، وبعد ذلك الخلاف على قطعة أرض، حلف يمينا بالله عز وجل أن هذه القطعة له، يعني ما لم تكن هنالك بينة إلا اليمين، عرض اليمين، فكان الحالف سيدنا عمر واستحق أمام القاضي هذه الأرض. فثم توجه إلى خصمه فقال وهبتك الأرض. قال لما فعلت ذلك؟ انظر الهبة مو عن ضعف صارين، الآن بأستطيع أن يأخذ الأرض ويبيعها، ومع ذلك ماذا فعل؟ أنه زاهد في الدنيا ولكنه ليس زاهدا في إحقاق الحق وإبطال الباطل. سيدنا علي دعي إلى يمين فتنازل عن حقه ولم يرضى أن يحلف باليمين أصلا تعظيما لاسم الله عز وجل، وقيل له لما لم تفعل ذلك؟ قال أخشى إن خرجت أن أقع فتكسر قدمي، فيقال الناس بعلقوا أيام القضاء والقدر في مسائل اليمين، بصير حريقة عنده شايف لأنه حلف يمين فعل كذا، فيعلقون كل القضايا بمسألة الأيمان. سبحان الله، هو من الأمور التي فيها يعني أمر إلهي أنك ترى أن الرجل الذي يحلف اليمين الكاذبة يعاقب في الدنيا قبل الآخرة غالبا، وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير، وتكون اليمين أيضا للتأكيد، والأصل في الباب قبل الإجماع يعني الدليل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالآيات، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم هنا بما عقدتم الأيمان، يعني والله مو شرط أن والله بكسر الهاء وغير كسر الهاء، هذه الكلمة لا، أنت الآن ماذا تريد لغوا أم يمينا؟ لو قلت والله أو بصفة من صفاته مثلا واللطيف والخبير مثلا والعليم والبصير والسميع، هذه صفة من صفات الله عز وجل، ينعقد اليمين ينعقد باسم من أسمائه أو بصفة، والذي خلق السماوات والأرض هذه صفة خالق، نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، نعم. ثم قال في الثالثة إن شاء الله، رواه أبو داود، وضابط الحالف مكلف مختار قاصد. مكلف لو حلف الولد الصغير أو المجنون لا ينعقد، مختار لو حلف المكره واحد قال له حليف يمين أحيانا سواء كان يمين بالله أو يمين طلاق، قد يقع لا يقع، ما قال له ذاك فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، مفرقك الحسام، يعني أنا حاطط السيف على رأسك مثل اللي حاططه كمان الفرد برأسه، ما بتطلق ترى رصاصات هالمشط راح يتفضى برأسك مثلا، أو هالسيف راح يفصل الرأس عن الجسد إلى غير ذلك، هذا لا يسمى مختار يسمى مكره قاصد. فلا تنعقد يمين الصبي لأنه غير مكلف، والمجنون لأنه غير مكلف، والمكره لأنه غير مختار، ولا يمين اللغو لأنها ليست مما عقدت عليه. ثم شرع المصنف فيما تنعقد به اليمين، نقف هنا ونتابع إن شاء الله الغد، والحمد لله رب العالمين.